سمي الله مالك والمسند. بسم الله. المسند المتصل بإسناد من أراويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بكل سمع راوي وما بسمع كل وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله مثل مثل أما والله أنباني الفتى أنباني الفتى أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وكل ما قلت رجاله على معنعن معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل حسبك سمع. والمسند المتصل بإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. كل ما على وصف الفتى مثل أما والله أنباني الفتى والله أنباني الفتى والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة. وعنعنك عن سعيد عن كرم ومهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قل حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام في الدرس الماضي عن قسم آخر من أقسام الحديث، وهو المسلسل. ما هو المسلسل؟ رويدة. المسلسل صيغته اللغوية من حيث الاشتقاق مصدر اسم مفعول، الفعل تسلسل أو سلسل أيضا، إذن ولا سلسل؟ هل نقول سلسل أم تسلسل؟ إذا كان من تسلسل يعني متسلسل، وسلسل أي مسلسل. نعم أعد التعريف يا صهيب. قلنا المسلسل اصطلاحا يسمي كل راو عما فوقه بصيغة معينة. بصيغة معينة صح؟ المسلسل طيب إذا أن يروي كل راو عمن فوقه بصيغة معينة، ما المراد بصيغة معينة؟ حمزة حضرت ولا ما حضرت؟ نعم حلف عليه لأي شيء؟ لابد أن نوضح التعريف. نقول التسلسل أنواع، قد يكون التسلسل في الحال الفعلية لمن؟ للرواة. الآن نسألكم قبل أن نذكر هذه الأنواع، هل التسلسل من مباحث المتن أم من مباحث السند؟ الأخ إسماعيل لا ينظر فيه لا إلى المتن ولا إلى السند. ما المراد ولا إلى السند؟ يعني هل المنظور فيه إلى حال الرواة من حيث القبول أو الرد؟ هذا الذي أريد أنا، لأن الدرس ما فهم. ما المشكلة تسرد الثمانية ولب زبدة الدرس ما فهمناه؟ هل التسلسل الآن يتوقف عليه صحة الحديث؟ ها؟ لا. واضح. إذن متعلق بماذا؟ نعود. متعلق بماذا؟ بالصيغة، بصفة الرواة أو حالهم. متى؟ حال الرواية، وقد يكون ذلك في زمن معين أو في مكان معين. بالاستقراء العلماء، علماء المصطلح، جعلوا التسلسل في أنواع محصورة، وهذا من باب تقريب العلم الحقيقي، وهذا جيد جزاهم الله خير. الأول، لا نقول هكذا، التسلسل لا بد أن نبدأ به. نعم، التسلسل في حال الرواة القولية. نعم نعم، طيب أعطينا الأول، أعطينا الأول مثاله، كل واحدة مثالها أحسن. إن كان مما يقرب، صار كل راوي يروي الحديث ماذا يقول لمن يحدثه؟ إني أحبك. نعم نعم، ضبط الرواة بهذه الصيغة، ضبط الحديث بهذه الصيغة، هذا يسمى التسلسل في حال الرواة القولية. النوع الثاني، يلا يوسف. نعم يقول له هكذا ويروي الحديث، صحيح؟ نعم. الثالث، هذا له أمثلة كثيرة في الحقيقة، أنت مثل القولية والفعلية. نعم ها؟ رفع الرأس والتبسم. نعم، ولكن هل هي فعلية قولية أم فعلية فقط؟ ها؟ فعلية وقولية. احنا الآن في القولية، في الفعلية نتكلم. هذا قد يرد مثل وضع اليد على الرأس كذا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب من؟ عبد الله بن عمر. النوع الثالث أنت، في حال وله أنس. نعم، عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يذوقن أحدكم، لا يجدن أحدكم حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. نعم، ثم مسك صلى الله عليه وسلم بقبض بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم أصبح الرواة من بعده كل راوي يمسك بلحيته ويقول آمنت أمنت بالقدر، يسرد الحديث ثم يمسك بلحيته ويقول أمنت بالقدر خيره وشره يقول. أحسنت، فعلية وقولية. طيب، هذه كم من قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الرابع الآن سوف يتغير التعبير فاحذر. مالك، صفات الرواة، التسلسل في صفات الرواة إما القولية وإما الفعلية. الصفات القولية هي ما جاء من حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والترمذي، قال رضي الله عنه تذكرنا يوما عن عمل يقربنا إلى الله يحبه الله عز وجل، فذكرنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة الصف، فكان كل رواة إذا حدثوا بالحديث يقرؤون بسورة الصف أو بصدرها. إذن هذا شو سمى؟ تسلسل في صفة الرواة القولية، صحيح؟ تمام. ما الذي قال أهل المصطلح في هذا النوع من المسلسل؟ قال أهل المصطلح في هذا النوع من المسلسل أنه أصح المسلسلات. نعم أصح المسلسلات هذا صحيح أم لا؟ نعم أصح المسلسلات هو هذا الحديث الثاني الذي يعني أقصد الخامس. يلا بالخامس عبر التعبير صحيح. التسلسل في صفة الرواة الفعلية. نعم هذا قلنا. نعم يكون الذين رووا الحديث كلهم حفاظ أو فقهاء أو ما أشبه ذلك أو كوفيين مثلا أو شاميين. هذه تسمى إيش؟ تسلسل في صفة الرواة الفعلية صحيح؟ هل هناك نوع آخر منها؟ اصبر لو جاء التسلسل بصفة الرواة الفعلية في الحفظ حدثنا الحافظ فلان قال حدثنا الحافظ فلان قال حدثنا الحافظ فلان قال حدثنا الحافظ فلان ماذا يفيد هذا عند العلماء؟ الصيغة صفة الرواة لأن ذكر الحفاظ هو الذي أراده الآن يفيد ماذا؟ العلم القطعي يقولون صحيح؟ من يعطينا مثالا على تسلسل الرواة التسلسل في صفة الرواة الفعلية مما هو من فعل الفقهاء؟ نعم حديث عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفق هذا تسلسل من طريق الفقهاء كما قال العراقي تمام طيب تسلسل عند الرواة في الزمان ومثال ذلك ما ورد عند الديلمي من حديث ابن عباس انه قال وفيت النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر او عيد الاضحى فقال يا ايها الناس قد اصبت الخير فان شئتم خبطوا او شئتم خبطوا من شاء منكم ان يبقى ومن شاء منكم ان ينصرف او كما قال الأخير أو قبل الأخير. نعم نعم يذكر الحديث ويقول وأنا دعوت الله في هذا المكان فاستجاب الله لدعائي وإن كان الحديث لا يصح الأخير هذا الذي ذكر حسن في صيغة الرواية مثل إيش أنباني حدثني ناولني أو ما أشبه شافهني وهي ست أو ما يقارب عن الست الصيغة طيب المسلسل هل التسلسل يدل على صحة الحديث؟ نعم لا يدل على صحة الحديث نعم لا يدل على صحة الحديث ولذلك ليس التسلسل من شروط صحة الحديث لكن لو ورد الحديث صحيحا بتوفر شروطه مع التسلسل فإن التسلسل يزيده ماذا؟ يزيده صحة واعلم أن العراقي وابن الصلاح قد قرر أن أحسن المسلسلات يعني الحديث المسلسل الذي يعتبر إذا كان خاليا من التدليس وإذا كان مقطوعا فيه بالاتصال. فإذا قطع فيه بالاتصال وخلى من التدليس فإن هذا يعد من المسلسل الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذان قسمان آخران من أقسام الحديث. الحديث الأول العزيز، والعزيز صفة مشبهة أو مشبهة على وزن فعيل، وقد يراد بها المبالغة، وقد يراد بهذه الصيغة ما كان على وزن فعيل، إما يراد بها الفعل أو يراد بها المفعول، صحيح؟ ها؟ قد يراد بها الفاعل وقد يراد بها المفعول. مثال ذلك تقول أجير، جاء الأجير، جاء الأمير، على وزن فعيل. قال العزيز ها كذا وكذا، فاعل ولا مفعول؟ فاعل. قد يكون بمعنى ايش؟ المفعول، كجريح، ككسير. طيب إذن هي بحسب السياق في الجملة. والعزيز مش مشتقة من العزة أو العز، من عز يعز عزيزا، ومعنى عز يعز بمعنى قل يقل، وقيل أي تقوى. فيراد بالعزيز أحد معنيين لغة، إما إيش القليل، وإما إيش القوي، إما القوي. وهناك ارتباط بين هذا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، فإن التعريف الاصطلاحي كما قالوا أن العزيز هو ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين وهكذا، بشرط أن لا يبلغ درجة التواتر. ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين بشرط إيش؟ التواتر. هذا هو العزيز، بشرط أن لا يبلغ درجة التواتر، هذا هو العزيز. إذن الآن ننظر للارتباط اللغوي مع الاصطلاحي. الوجه الأول في القلة، نقول لما كانت الأحاديث التي رواها اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا قليلة سمي عزيز. كذلك نقول لما كان الحديث مرويا عن اثنين عن اثنين عن اثنين يتقوى بذلك سمي ايش؟ عزيزا. فصار بين التعريف بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ايش؟ ارتباطا ام لا؟ ارتباطا. وكثير من التعريفات اللغوية لها ارتباط بالتعريفات الشرعية او الاصطلاحية، كذا ام لا؟ اجيبوا نعم. مثال ذلك الحج، الحج لغة، الحج لغة ما هو؟ الحج لغة قالوا هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم. في الاصطلاح التعبد لله تعالى بقصد مكة لأداء المناسك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مثال فقط. صار العزيز في تعريفه ما هو؟ ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين بشرط لا يبلغ درجة التواتر. واعلم أن صفة العزة في الحديث لا تدل على صحته، لا تدل على صحته، فهي يمكن أن تجامع، يعني أن تجتمع مع شروط الصحة والحسن والضعف وربما الوضع أيضا، لأن من أهل العلم من قال إنه يشترط في أن يكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، وهذا القول نسب لعلي الجبائي وهو من علماء المعتزلة، وقد رد عليه ابن حجر في نخبة الفكر رحمه الله، وقال انه لا دليل على هذا الا مجرد التعليل، وتعليله هو او من قال بهذا القول ان الحديث الصحيح لا بد ان يكون عزيزا، يعني مروي من طريق راويين. قال هذا قياسا على الشهادة، فان الله يقول فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الشهادة، فنشترط لصحته ماذا؟ نشترط لصحته رجلين. ولكن هذا القول ضعيف، إذ أن هناك فرقا بين الشهادة وبين الخبر. أولا الشهادة لا يشترط فيها أن يتعدد الشهداء دائما، أليس كذلك؟ إيه نعم. مثال ذلك في رمضان، فإن ثبوت الشهر يدخل بشهادة رجل مسلم، بخلاف خروجه فإنه يخرج يثبت خروجه بشهادة رجلين، كذا أم لا؟ أجيبوا جماعة. طيب كذلك شهادة الرجل قد يتقوى بها الحكم وتقوم مقام اليمين بالنسبة للمدعي، فإن المدعي إذا ادعى دعوى لدى القاضي إيش يجب عليه؟ أن يأتي بالبينة، فإذا لم يكن له بينة فإنه قال قد قال بعض العلماء لو أنه أتى بشاهد فإن شهادته بينة، الشهادة إيش؟ بينة. واضح؟ إذن لا يشترط تعدد الشهداء في كل شيء، لكن لما كان مقام المال مقاما ينبغي الاحتراز فيه اشترط الله سبحانه وتعالى ماذا؟ شهادة رجلين. أما الحديث فإنه ليس من باب الشهادة بل هو من باب الخبر، من باب الخبر، والخبر لا يشترط فيه تعدد المخبرين، إذ أنه تجوز أو يجوز خبر الواحد ويقبل، بدليل أنه لو أن أحدا أخبرك أن الشمس قد غابت فبخبره يجوز لك الفطر، وبخبره أيضا يجوز لك أن تصلي. وكذلك لو أخبرك عن اتجاه القبلة، إذن فرق بين ماذا وماذا؟ بين الخبر والشهادة، بين الخبر والشهادة. نقول العزيز إذن ما لا يرويه أقل من اثنين، عن أقل من اثنين بشرط ماذا؟ أن لا يبلغ حد التواتر أو درجة التواتر، وليس شرطا في العزيز أن يكون صحيحا، إذ أن العزة وصف قد يشارك صفات الصحيح وشروطه أو صفات الحسن أو الضعيف أو حتى الموضوع. مثال الحديث العزيز حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قالوا هذا حديث عزيز لأنه رواه أنس، وقد روى عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، وروى عن قتادة شعبة وسعيد، وروى عن عبد العزيز ابن صهيب روى عنه رجلان آخران أحدهما يقال له إسماعيل ابن علية والآخر عبد الوارث، فصار هذا الحديث مرويا اثنين عن اثنين عن اثنين حتى تقوى وصار ايش؟ عزيزا. انظر الآن لهذا السند، أنس بن مالك من رواه عنه؟ قتادة أو شيء آخر؟ عبد العزيز بن صهيب. طيب عن قتادة من رواه؟ انظر هنا شعبة وسعيد، وعند عبد العزيز بن صهيب رواه من؟ إسماعيل بن علية هكذا بضم العين، والآخر عبد الوارث. هذا حديث عزيز وهو في الصحيح، ولا تجد الحديث العزيز كما قلت لك دائما إيش؟ دائما صحيحا. وقوله عزيز مروي اثنين او ثلاثة. طيب لو رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، يرى بعض اهل العلم انه عزيز، انه عزيز. لو رواه واحد عن واحد عن واحد، هل هو عزيز؟ لا. اثنين عن اثنين عن اثنين، عزيز. ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، عزيز. اقل حد العزة كم؟ اثنين، هذا اقل. اذا صارت صفة العزة في الحديث متعلقة بالمتن ام بالسند؟ بالسند. هل من حيث حال الرواة قبولا ام ردا، ام من حال عددهم؟ الثاني. واضح؟ مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور، المشهور ضد المغمور لغة، وهو الذي اشتهر، والمراد بالشهرة هنا الشهرة التي عند أهل العلم وليست عند العامة، عند علماء هذا الفن وهم علماء الحديث رواية ودراية. المؤلف ماذا قال؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن قالوا هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر، بشرط أن لا يصل إلى حد المتواتر. وانتبه لذاك الشرط الذي ذكرناه في العزيز والمشهور، لأنه لو وصل إلى حد التواتر لم صار متواتر، لأنه سوف يرتقي إلى درجة أعلى، وحينئذ إذا ارتقى الحديث إلى وصف أعلى لا يعبر عنه بالوصف الأدنى، فلذلك اشترطوا هذا. إذن هو الذي رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر. إذا رواه أربعة عن أربعة عن أربعة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن أدنى حد في عدد المشهور كم؟ ثلاثة فما فوق. الذي رواه أكثر من ثلاثة، رواه أكثر من ثلاثة، لأن العزيز يرويه اثنين أو ثلاثة. اثنين اثنين اثنين، عزيز. ثلاثة ثلاثة ثلاثة، عزيز. اتفقنا؟ أربعة أربعة أربعة، خمسة خمسة خمسة، بشرط إذا بلغ درجة التواتر. مثلا مثل من قوله صلى الله عليه وسلم، لا، الحديث مشهور اللي تواتر بالاتفاق. من قال من حد، نعم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. هذا يقول فيه ابن الجوزي، يقول فيه انه اصح حديث في الدنيا، لقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنه. هل نقول هذا مشهور ولا نقول متواتر؟ لا، لانك لو قلت مشهور، ولا نسأل عن قصد المتكلم، نقول إن كان المتكلم من أهل الفن نعيب عليه أم لا؟ نعيب عليه. وإن لم يكن من أهل هذا الفن، لا ما نستفصل، لا نستفصل. كثير من الناس لا دراية له بهذا العلم، يقول حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يطلق هذا اللفظ من باب التجوز اللغوي فقط، مشهور، فهمت؟ مع أنه قد يكون غريبا في الأصل. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث قالوا إنه غريب لأنه أتى من طريق عمر بن الخطاب فقط، لكن قد نعبر نقول إنه مشهور هذا الحديث. إذن بالنسبة لوصف هذا الحديث بالشهرة نقول هو بحسب المقام. إذا كان المقام مقام دراسة هذا الفن، أو كان هذا من واردا من رجال الحديث، نقول أخطأت، ولو لن يخطئ لأنه لن يستعمل إلا الوصف الذي يليق بكل حديث، وأما ما سوى ذلك فإنه يعفى. أما الحديث الذي يشتهر عند العامة، فكثير من الأحاديث المشهورة ويتكون موضوعة، صحيح أم لا؟ نعم، مشهورة وموضوعة، صحيح. ليش هذا موضع الكلام؟ نمشي في البحث، ما أكملنا الآن. الحديث المشهور ما هو؟ الذي رواه أكثر من ثلاثة بشرط عن أكثر من ثلاثة، بشرط لا يصل إلى درجة التواتر. نعم، عن رواه أكثر من ثلاثة، عن أكثر من ثلاثة، لا حول ولا قوة. احنا الآن مثلنا العزيز اثنان عن اثنين عن اثنين، أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. المشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني ايش؟ طيب إذا قلت أكثر من ثلاثة يعني ايش؟ ايش في أكثر من ثلاثة؟ ثلاثة ونصف؟ ما في ثلاثة ونصف، ما في نصف إنسان. طيب ايش قلنا؟ يلا سفيان افصل يا ثوري. نعم. الذي يرويه أكثر من ثلاثة عن أكثر من ثلاثة، مو ثلاثة فقط، يعني يمشي هكذا في السند، يبدأ يمشي في السند هكذا. فهمتم؟ هذا يسمى إيش؟ مشهور. هذا يسمى مشهورا. وأعلم أيضا أن صفة الشهرة بالنسبة للحديث هنا قد تجامع صفات الصحة وصفات الحسن وصفات الضعف وصفات الوضع كما حرروا ذلك. ولذلك قال الحافظ ابن حجر كلمة مشهورة في هذا، قال إن الحديث المشهور يشمل ما له إسناد وما ليس له إسناد أصلا، ما له إسناد وما ليس له إيش؟ إسناد أصلا. فتقرر عندنا أن الحديث المشهور أن الشهرة ليس من شروط الصح، وهو كذلك، فقد يكون مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون مشهورا وهو موضوع أشد ضعفا. مثال الحديث المشهور الصحيح، مثال الحديث المشهور الصحيح حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وإن كانت هناك رواية عن عبد الله بن عمرو، لكن هنا رواية أبي هريرة حديث مشهور لأن الذي رواه أكثر من ثلاثة عن أكثر من ثلاثة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، حط بالك، هذا حديث صحيح مشهور. مشهور بأي دلالة يا صهيب؟ كلمة مشهور بأي دلالة إذا قلت مشهور الآن؟ بالدلالة الاصطلاحية عند أهل هذا الفن. الحديث المشهور الحسن، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا مشهور لكنه حسن. كيف حسن؟ رجاله خفيف الضبط، لم يشتهروا كاشتهار رجال الضعيف. الحديث المشهور الضعيف: اتقوا زلة العالم، اتقوا زلة العالم. هذا حديث مشهور لكنه ضعيف. وأقول مشهور دائما نذكر، ليس مشهور الشهرة اللغوية والشهرة العرفية عند عامة الناس، الشهرة ايش؟ على الصلاحية. ايش بقي؟ الموضوع. مثل من بشرني بآذار، بشهر آذار بشرته بالجنة. وشهر آذار هو الشهر السادس من شهور الروم، عرفت آذار وكانون الأول وكانون الثاني وما أدري إيش هذه، والله لا أحفظها ولله الحمد، أنا لم أحفظها. أنتم لا، في البلاد التي أصلها كانت نصارى من العرب ثم كالشام مثلا، ها خليج لا أظن، صحيح؟ لا حول ولا قوة. لا، هي أشهر رومية، بارك الله فيك، رومية نصرانية بحتة. لا، الله المستعان. لا، يقول ما يوافق شهر كانون، يقول شهر العربي ثم يقول ما يوافق شهر كانون، هكذا. على كل حال، حديث الموضوع مشهور الموضوع، فهمتم؟ هل يجتمع وصف الشهرة مع شروط الصحة والحسن والضعف والوضع؟ نعم. إذا ليس كل مشهور صحيحا. وصف الشهرة، هل المبحث فيه له تعلق بالمتن أم السند؟ السند من حيث ماذا؟ هل من حيث قبول رواية الرواة أم من حيث عددهم؟ الثاني. الثاني واضح. ويعبر بعض أهل العلم عن المشهور بأنه المستفيض، ولكنه خلاف تعبير جماهير العلماء، لأن المستفيض عند التأمل نجده قسما مستقلا من أقسام الحديث وليس هو الحديث المشهور. الشهرة ضبطناها بماذا الآن؟ بما لم تبلغ حد التواتر. طيب إذا قال قائل الآن، هل يمكن أن نجد حديثا بين يعني عزيزا مشهورا؟ نقول نعم، وجد حديث عزيز مشهور، يعني اجتمعت في عدد رواته صفة العزة وصفة ايش؟ أجيبوا، وصفة الشهرة. كيف ذلك؟ كامل القواعد. يأتي من طريق أول، قد يسبق صفة العزة ثم تلحق صفة ايش؟ الشهرة. ومثلوا لذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان أنه قال: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، فإنه قد روي. إذن من طريق صحابي ثم بعد أبي هريرة نجد أن سبعة قد أخذوا عنه الحديث، منهم أبو صالح، منهم الأعرج، منهم طاووس وغير هؤلاء سبعة. فصار هذا الحديث وإيش؟ عزيزا مشهورا. ونقف على هذا إن شاء الله. نعم ولا نزيد؟ ها يكفي؟ نعم.